التي لا تقلد ولا تقلد. قارئ تسعد به اذاعات وتلفزيون مصر والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد ادور يتفضل مشكورا. لك يا شيخ عبد الله. عجيب يا حبيبي. ربنا ربنا عليك يا Thank you. Thank you. Oh! Thank you. في الحجاز الله يعني Thank you. ونحن نشارك